حضراتكم مشاهدينا الكرام، احمد الله تعالى اليكم واصلي واسلم على خاتم انبيائه ورسله، واحييكم جميعا بتحيات الاسلام وتحيه الاسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. بعد المقدمه التي عرضنا فيها لفضل القران الكريم على غيره من الكتب، لانه الصوره الوحيده من كلام رب العالمين المحفوظ بين ايدي الناس اليوم في نفس لغه وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله على مدى 14 قرنا او يزيد دون ان يضاف اليه حرف واحد او ان ينتقص منه حرف واحد. وقلنا ان هذا الحفظ يتجلى في اعجاز القرآن الكريم في كل زاوية من الزوايا التي يمكن لعاقل ان ينظر اليه منها. وقلنا ان من ابرز هذه الزوايا في زمن العلم الذي نعيشه أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون وظواهره، وهذا ما نجمعه تحت مسمى الإشارات الكونية في القرآن الكريم. هذه الإشارات فسرت في القديم في إطار اللغة وحدها، وقلنا أن اللغة وحدها لا تكفي لفهم دلالة هذه الإشارات، بل لابد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. واذا فهمناها نحن كمسلمين استطعنا ان نثبت لانفسنا ولغيرنا من الخلق ان هذا الكتاب العزيز لا يمكن ان يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي انزله بعلمه على خاتم انبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا او يزيد، لكي يبقى هذا الكتاب حجة الله على خلقه الى قيام الساعة. ونبدأ معكم في هذه الحلقة المباركة بفاتحة الكتاب، ام الكتاب الشافية والكافية كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الفاتحة التي سماها ربنا تبارك وتعالى بالسبع المثاني، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الفاتحة تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. ويعجب الانسان لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية بهذا التعبير رب العالمين. وفهم السابقون رب الانس والجن، رب الخلق العاقل المكلف، ولكن نفهمها نحن الان في بعد اخر. العالمين هو كل ما سوى رب العالمين. الله الخالق لابد ان يكون معظما ومنزها فوق جميع خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. وهذا من قواعد هذا الدين العظيم، ان الخالق لابد ان يسمو فوق جميع خلقه، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، لانه خالق كل ذلك. والخالق لابد ان يكون اعلى من خلقه واسمى من خلقه ومميزا عن جميع خلقه. ولا نعلم من صفاته الا ما وصف به ذاته العليه، فقال عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفهم من لفظ العالمين اليوم عالم الغيب وعالم الشهاده، ونفهم من عالم الغيب عالم الملائكه والجن. وقد يكون في عالم الغيب من المخلوقات ما لا نعلم به، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لنا في سوره الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. لابد ان يكون هذا الكون به خلق لا نعلمه ولا نعرفه، وهو من عوالم الغيب التي سنعلم بها في يوم القيامة ان شاء الله تعالى. اقول عالم الغيب يشمل مما نعلم، مما في عالم الغيب الملائكة والجن، وقد اخبرنا القرآن الكريم عنهما بشيء من التفصيل، واخبرنا ان هناك خلق في عالم الغيب غير الملائكة والجن لا يعلمه الا الله، وسنعلمه في يوم البعث ان شاء الله. في عالم الشهادة لدينا عالم الاناسي، عالم الانسان، 7 بلايين مخلوق يملؤون جربات الارض اليوم بمختلف الالوان والصفات واللغات واللهجات والمعتقدات، وبلايين عاشت وماتت من قبل من لدن ابينا ادم عليه السلام الى يومنا هذا، وبلايين ستاتي من بعدنا الى قيام الساعه. كل هذا الخلق كان في صلب ابينا ادم عليه السلام لحظه خلقه، وربنا تبارك وتعالى يعلم بكل انسان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسه الا ولها في علم الله كتاب. نعلم عالم الحيوان وعالم النبات، وهي عوالم متعددة، يعني يحصي العلماء اليوم من الأحياء على سطح الأرض ما يتعدى 5 ملايين نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد يعلمها ربنا تبارك وتعالى علما كاملا. وننتقل إلى عالم الجمادات، فنجد أن الله سبحانه وتعالى خلق العناصر، نعلم منها 105 عنصر، وقد يكون هناك عناصر لا نعلمها ولا نعلم بها. هذه العناصر يخلق ربنا تبارك وتعالى منها جميع انواع المركبات التي تحتاجها هذه الحياه، خلق منها كل اجرام السماء، خلق منها الارض، القمر، الشمس، النجوم، الكواكب، المجرات، الماده بين هذه الاجرام السماويه كلها، هذه عوالم لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فعالم الجمادات يعني لا حصر له ولا نهايه، وعالم الجمادات يؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، لأنه خلق العناصر وهي تتعدى 100 عنصر، 105 عنصر تقريبا، خلقها كلها من عنصر الهيدروجين، مما يشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وعنصر الهيدروجين مخلوق في زوجية، النواة تحمل شحنة موجبة والإلكترون يحمل شحنة سالبة، مما يؤكد على أن الوحدانية المطلقة من صفات الخالق سبحانه وتعالى وحده. عالم الحياة يعني النباتية والحيوانية أكثر من 5 ملايين نوع من أنواع الحياة فيها الذكر والأنثى، الذي يؤكد على حقيقة الزوجية في الخلق، ويؤكد أيضا على الوحدانية المطلقة للخالق سبحانه وتعالى. عالم الإنس وبه 7 بلايين إنسان يملؤون جنبات الأرض اليوم، جاءوا كلهم من أب واحد وأم واحدة، آدم وحواء عليهما السلام. لذلك احنا نقول رب العالمين، رب العالمين يعني خالق كل شيء وراعيه ومربيه وحافظه وصائنه، لان هذا الكون محاط بالمخاطر من كل جانب. يعني لو شاء ربنا تبارك وتعالى ان يهدم هذا الكون يهدمه في غمضة عين. لذلك نقول انه لولا رعاية الله سبحانه وتعالى لهذا الكون وحفاظه عليه بعلمه وحكمته وقدرته ما استمر هذا الكون في الوجود على الاطلاق. فارضنا على سبيل المثال للحصر محاطه بالمخاطر من تحتها ومن فوقها، من داخلها ومن خارجها، ومن كل باقي مكونات السماء من حولها. لذلك نقول ان تعبير العالمين يشمل كل ما هو سوى الخالق العظيم. لذلك جاء بالجمع وجاء بصيغه العاقل، لأن للغلبة، لأن الإنسان هو أكرم مخلوقات الله، وهو الذي أتم به ربنا تبارك وتعالى خلق صور الحياة المتعددة. والذي خلق وأبدع وصان وحفظ وربى ورعى هو المستحق بالحمد. لذلك بدأت هذه الصورة فاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني، بدأت بالحمد لله رب العالمين، ليعلم ربنا تبارك وتعالى خلقه كيف يشكرون خالقهم على فضله عليهم، على النعم الكثيرة التي هيأها لهم في ذواتهم وفي باقي المخلوقات من حولهم. فربنا تبارك وتعالى هو